سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ لبدء، نشكر الله تبارك وتعالى أن وفقنا للاجتماع بإخوان لنا في الله عز وجل لنتذاكر في الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل في بيت من بيوت الله. هذا الذكر الذي أجره عند الله عز وجل عظيم، التذاكر في بيوت الله عز وجل أجره عند الله عظيم. ولعظمة هذا الأجر خص الله سبحانه وتعالى من ملائكته ملائكة وظيفتهم حضور هذه الحلق، ألا وهي حلق الذكر. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، أي أن الله جل وعلا جعل من ملائكته ملائكة وظيفتهم أن يبحثوا عن حلق الذكر، فإذا وجدوها تنادوا أن هلم، أي إلى مغلوبكم ومرغوبكم، فيجتمعون ويأتون إلى هذه الحلقة أو إلى هذا الدرس، فيحفون جلاسهم بأجنحتهم، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده، فيتنادوا أن هلم فيأتون ويحضرون حلقة الذكر، فإذا انتهت صعدوا إلى السماء إلى الله جل وعلا فيخبرهم عن عباده، فيذكرون له أنهم وجدوهم في حلقة ذكر، فيسألهم جل وعلا وهو أعلم ماذا يقولون، فيقال: يذكرونك. الحديث طويل، وإنما أردت فقط إشارة إلى بعضه لندخل في موضوعنا. وماذا يريدون وماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألون الجنة. يقول جل وعلا: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا. فيقول جل وعلا: فكيف إذا لو رأوها؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا. فيقول جل وعلا: ومما يتعوذون؟ تقول: من النار. فيقول جل وعلا: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا. فيقول جل وعلا: كيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. فيقول جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت له. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم رجل لم يأتيني الحلقة وإنما أتت به الحاجة، يعني إنسان عنده عنده شغل مع واحد قال تأخذ لقف المسجد. أحدهم جاء للدرس والآخر جاء يقضي حاجته أو صالح الحصار حتى مع الثاني فتبعه وحضر الدرس معه. فليس المقصود أن يأتي للدرس. فيهم رجل إنما أتت به الحاجة فيقول جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن فضل هذا الذكر في المساجد والاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى أن جعل الله جل وعلا طائفة من ملائكته خصهم بهذه الوظيفة. والملائكة عددهم لا يحصى كثير وكل له وظيفته. فمن ذلك ملائكة يلتمسون حلق الذكر فإذا جاءوا أو وجدوها تنادوا واجتمعوا فحفوا أولئك الجلاس بأجنحتهم ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة بالأجنحة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا والله لأجر عظيم وفضل كبير لا يفرط فيه إلا محروم ولا يفرط فيه إلا من لا يعرف كيف يطلب الربح لنفسه أي الربح الدائم والباقي الذي يكون في الآخرة. ولهذا فالتوفيق لمثل هذه المجالس إنما هو بالله ومن الله سبحانه وتعالى. وكونك توفق ونوفق لارتياد واعتياد والمجيء والمداومة على ارتياد المسجد وحضور هذه الحلق وهذه الدروس هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا فكم ممن هو في هذا الوقت في أمر آخر من المجاهرة بالمعصية لله عز وجل عياذا بالله سبحانه وتعالى أو مما أو هو في أمر من الغفلة من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا وفقنا لأن نجتمع في هذا المسجد نتذاكر الله جل وعلا فلله الحمد ولله الشكر على ذلك ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله. الكلمة التي أريد أن ألقيها والموضوع الذي أريد أن نتدارس فيه في هذا اليوم هو كلمة حول المسجد حول بيت الله سبحانه وتعالى. نذكر كلمة موجزة مختصرة حول المسجد نذكر بعض أحكام المتعلقة به مما ننتفع به جميعا ونستفيد منه جميعا فيتعلم من غابت عنه هذه الأحكام ويتذكر الناس وينتبه الغافل ومن كان حافظا لهذه الأحكام لكونه درسها أو درسها فإنه يثبت تلك الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول ذلك أن نعرف معنى المسجد. المسجد مأخوذ من السجود يقال سجد يسجد سجودا وهو مسجد. والقاعدة عند العرب أن ما كان على وزن فعل يفعل فإن المصدر على وزن المفعل منه يكون بفتح العين أي يقال مفعل كدخل يدخل مدخل. لكن ثمة استثناء للقاعدة ومنها المسجد. وإلا فالقاعدة في سجد يسجد أن يقال مسجد بالفتح للمصدر الذي هو الحدث والاسم المكان والاسم الزمان، ويفرق بينها السياق والدلالة. ولكن استثنيت بعض الكلمات كمسجد ومطلع ومشرق ومغرب ومرفق ومجزر ونحوها، استثنيت فجعلوا اسم المكان منها بكسر العين والمصدر بفتح الأخ. والمراد بالمصدر هو الحدث، فإذا قلنا المسجد بالفتح هو المصدر، أي مطلق الحدث الذي هو السجود. وأما المسجد بالكسر فهو للمكان، فهو ماذا؟ للمكان. فإذا المسجد بالكسر يطلق على المكان، والمسجد هو ماذا؟ المصدر نفسه، كما ذكر أهل اللغة في كتب القواميس. المسجد في اللغة المقصود منه المكان الذي يسجد فيه، والمسجد بالفتح يطلق على مواضع السجود أو أعضاء السجود: الجبهة مع الأنف، اليدين، الركبتين والقدمين. ويطلق المسجد أيضا على ما يبقى من الأثر في موضع السجود، كما قال صاحب الصحاح: المسجد هو جبهة الرجل حيث يصيبه السجود، أي يندبه السجود، يبقي له الأثر، فهذا يقال فيه المسجد بفتح الجيم. نعم، فهذه المعاني تطلق على المسجد. ويقال المسجد أيضا هو محراب البيوت ومصلى الجماعات. ويقال المسجد الموضع الذي يتعبد فيه، كل موضع يتعبد فيه فإنه يسمى بالمسجد. ويقال المسجدة وهي الخمرة التي يصلى عليها، تسمى السجادة، وتسمى أيضا بضم السين السجادة كما نقل ذلك بعضهم. وأما المسجد شرعا فله تعريفان: التعريف الأول هو التعريف العام، والمقصود من المسجد كل الأرض ما عدا المقبرة والحمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي الأرض كلها مسجد وطهور، فحيثما أدركت أمة رجل من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهورا. وهذه رحمة من الله بهذه الأمة، بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في أماكن مخصصة للعبادة: البيع لليهود والكنائس للنصارى. فالشرائع السابقة لا يصلي اليهودي إلا في البيعة والبيع، يصلون النصراني يصلي في الكنيسة لا يصلي في مكان آخر. أما هذه الأمة رحمها الله فجعل مسجدها حيثما أدركتك الصلاة فصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص هذه الأمة. ولهذا قال أحد علماء الإسلام القاضي عياض: لأن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في موضع يتيقنون طهارته، ونحن خصصنا بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاستها. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومن تيسير الله على هذه الأمة. ولهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير، وليس في ديننا عسر أو تعسير، وحيثما كان التعسير جاءه التيسير، كما قال الناظم في في كل قيظ في كل ضيق يجلب التيسير فليس في منهاجنا تعسير، أي ليس في ديننا العسر. وقال القرطبي: هذا ما خص الله به نبيه، كانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس، أما هذه الأمة حيثما أدركتك الصلاة فصلي، وهذا من التيسير على هذه الأمة ومن التسهيل عليها في أمر دينها. قلت: هذه من خصائص هذه الأمة كما قال جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا التعريف العام لمعنى المسجد. أما التعريف الخاص والذي تترتب عليه أحكام متعلقة بالمسجد، فقال بعض أهل العلم: المسجد هو المكان المهيئ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى، مكان يعد في بعض الأماكن في المؤسسات في الشركات في المدارس في الطرقات، قد يخص مكان أو مصلى العيد مصلى الجنائز يصلون فيه، فالمسجد أخص منه، مكان هيئة أعد لأن تؤدى الصلاة فيه أي الصلوات الخمس. وبعضهم قال: المسجد بقعة من الأرض مخصصة لأداء العبادة فيه متحررة من الملك الشخصي. فالمسجد مكان بني وأعد للعبادة فيه، ليس لأحد عليه ملكا، ليس لأحد عليه ملك شخصي. ولهذا فالمسجد هو مكان بني وأعد للصلاة للعبادة، ومن أخص العبادة الصلاة، وهو وقف لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد عليه ملك شخصي، ليس لأحد عليه ملك شخصي. فهذا هو المسجد. ولما كان السجود لله من أشرف الأعمال والأفعال في الصلاة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأطلق المسجد وأخذ له الاسم من السجود، لم يقال في المسجد معبد أو مركع إضافة للركوع أو مقرأ لأنه يقرأ فيه، أو معبد يعني يتعبد فيه، لكن سمي ماذا؟ سمي بالمسجد دلالة على فضل السجود، كما يدل على فضل ذلك أيضا ما جاء في تسمية الركعة بالسجدة، يقال سجد سجدتين بمعنى صلى ركعتين. وجاء ذكر السجود في القرآن الكريم في مواضع كثيرة إشارة إلى فضل السجود، إما أن يرد أمرا أو غير ذلك. فهذا فيما يتعلق بمعنى المسجد. ولشرف السجود سميت هذه الأماكن بالمساجد، والمسجد له فضل عظيم وله مكانة جليلة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا كلمة المسجد بتصاريفها، أي مسجد مفردا نكرة ومعرفة، والمساجد نكرة ومعرفة، ذكرها الله في القرآن الكريم في 28 موضعا، في 28 موضعا. ولولا أن الوقت ضيق والأخ الفاضل وضع الرقم عندي هنا فأنا في سباق ضد الوقت معه، لا كان يسعنا لشرح هذه الآيات وأخذ الفوائد منها، لكن يكفي أن ننبه إلى أن ذكر المسجد جاء في كتاب الله عز وجل في 28 موضعا. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وقال تبارك وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وقال تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله إلى آخر هذه الآيات، وهي في نحو 28 موضعا، والوقت لا يتسع لذكر ما يستفاد منها من الفوائد والعبر، لكن سيأتي في ذكر فضائل المسجد الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الآيات العظيمة والجليلة. فمن فضائل المسجد أن الله جل وعلا أضافه إلى نفسه، مع أن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، لله ملك السماوات والأرض، فكل شيء ملك لله، فلماذا أضاف المسجد لنفسه سبحانه وتعالى وجعله بيته، بيت الله، مسجد الله سبحانه وتعالى؟ ما ليس ذلك إلا لفضل المسجد ولعظم منزلته في هذا الدين. ولهذا تجد أن قلوب الناس، قلوب أهل الإيمان، لما تعلقت بمحبوبهم ألا وهو الله سبحانه وتعالى فإنها تتعلق أيضا بالمسجد. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أي ظل عرشه، كما جاء في رواية أخرى موضحة: يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ومن فضائل المسجد أن الله جل وعلا نوه بهذه المساجد، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومن فضائل المسجد أن الله توعد كل من سعى لخراب المسجد، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فهذا من أظلم الناس، الذي ماذا؟ يمنع مساجد الله أن ترفع، ويمنع مساجد الله أن تذكر فيها اسمه جل وعلا، ويسعى في خراب المساجد. فهذا من أظلم الناس. ويفهم من الآية أن من أوفر الناس أجرا وعدلا وقسطا وثوابا كل من سعى في رفع المساجد وفي أن يذكر فيها، أي في المساجد، اسم الله جل وعلا، ويسعى في بنائها، ويقف مانعا لمن يريد أن يخرب هذه المساجد. فمن كان كذلك فهذا أوفى الناس أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفي أوفى الجزاء والثواب والأجر لمن سعى لهذا اللقاء، لأنه من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل المسجد قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. القطات طائر صغير، ولو بنى مسجدا كهذه كمفحص قطات كبيت هذا الطائر الصغير بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد فيها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المساجد أحب البقاع إلى الله. سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب البلاد إلى الله، قال: المساجد. ولأنما فضلت لأنها خصصت لذكر الله سبحانه وتعالى. ومن فضل المسجد ما رتبه الله عز وجل من الأجر والثواب على أعمال متعلقة بالمسجد، فمن ذلك من يقوم على رعاية المسجد وصيانته ونظافته، فإن في ذلك أجر وثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أي تنظفه، وبعد زمن انقطع خبرها فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. كان عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت أخبروه فيأتي ويحضره. ثم قالوا في هذا تثقيل عليه صلى الله عليه وسلم، فصاروا إذا مات الميت غسلوه وكفنوه ودفنوه. فكان أن ماتت هذه المرأة التي تنظف المسجد فغسلها أهلها وكفنوها ثم ذهب بها فدفنت. لما فقدها عليه الصلاة والسلام سأل عنها قال وقع كيت وكيت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المقبرة وأتى إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند ابن خزيمة أنه قال أي أبو هريرة كانت تلتقط الخرق والإيدان من المسجد. هذا هو عمله، الخرق والإيدان يعني ما يقع من الناس تلتقطه من المسجد، فكان لها هذا الأجر. ومما يذكر عن الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح أنه كان إذا يعني يجد الشيء في المسجد يأخذه دون أن يراه أحد، كما روى ذلك عنه وراقه رحمة الله تعالى على الجميع. ومن فضائل المسجد أيضا هذا الحديث الذي ذكرناه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعملها هذا جاء لقبرها وصلى عليها بعد أن فاتته صلاة الجنازة عليها. ومن فضل المسجد كذلك أن من توضأ ببيته وأتى المسجد كان له أجر عظيم وضعفت له صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى ترك، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. والحديث في الصحيحين. وفي رواية ابن خزيمة إذا توضأ عنكم في بيتي ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، وهذا يدل على فضل المسجد كما هو ظاهر من الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعضا صلى ما أدرك ثم وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، أي له مثل ذلك الأجر، تضاعف له صلاته في الجماعة وترفع عنه ترفع له الدرجات وتحط عنه كذلك السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، مثل ما يفرح من غاب عنهم شخص من أهلهم ثم جاء فيفرحون ويميلون إليه، فكذلك الله جل وعلا يتبشبش إلى عبده إذا أتى المسجد يريد الصلاة، كما جاء في حديث ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره، أي أن تتم الوضوء في المكاره. فسرت المكاره عند شدة البرد أو نحو ذلك كما جاء في رواية أخرى عند السبرات، أي شدة البرد. وفسرت المكاره أن يكون الإنسان متثاقلا وتأتيه وساوسه من شيطانه ونفسه وهواه فيثقلونه عن الوضوء كما يقع للناس عند إرادة النوم، يريد أن ينام فلا يتوضأ لثقل ذلك عليه، وتأتي وسوسة نفسه والشيطان والنوم والميل، فإذا جاهد نفسه وتوضأ الوضوء عن المكاره مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به ماذا؟ ويرفع به الدرجات. قال وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الغدو ذا صباح والرواح ذا مساء، كلما ذهبت إلى المسجد أعد الله لك نزلا أي منزلا في الجنة، فإذا مت كنت ماذا؟ كنت صاحب ذاك النزل أو ذاك المنزل. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة كتاب في عليين. فالذي يأتي المسجد يريد المكتوبة له كأجر الحاج المحرم، والذي يتوضأ في بيته ويأتي المسجد قاصدا صلاة الضحى فكأجر المعتمر، وصلاة إثر صلاة كتاب يكتب لصاحبه باسمه في عليين وهو من أعلى ما يكون في الجنان. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. هؤلاء ثلاثة مضمون له ماذا؟ إذا عاش رزق وأعطي الكفاف، وإذا مات أدخله الله الجنة. من هؤلاء الثلاثة؟ قال من دخل بيته فسلم فقال السلام عليكم، لا يقول غير هذا الكلام، وما قاله غير هذا الكلام مما هو درس في لسان الناس، صباح الخير مساء الخير الله مساكم الله بالخير، هذا يزيده بعد السلام، لكن أول ما يقول السلام السلام عليكم. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، وهو حديث حسن كذلك. فالذي يأتي المسجد هو زائر إلى عند الله سبحانه وتعالى، والمزور يكرم الزائر، ولا شك ولا ريب أن إكرام الله جل وعلا هو أعظم إكرام، ويكفي الأجر والثواب الذي ذكرناه سابقا، تضاعف له الأجر الصلاة بكل خطوة، ترفع له درجة، تحط عنه خطيئة، كتاب في عليين فذلكم فتكفر الخطايا وترفع الدرجات، ضامن على الله جل وعلا، يتبشبش الله إلى الله إليه، كل هذه من أعظم ما الإكرام الذي يكرم الله جل وعلا به من يواظب على المسجد، مما يدل على فضل المسجد. وكذلك من فضائل المسجد أن الله جل وعلا يظل من كان قلبه متعلقا بالمساجد، يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. إذا كان الرجل يعتاد المسجد ومنعه منه مانع فرجع إلى المسجد فإن الله يتبشبش إليه كذلك، كما جاء في الحديث: ما من رجل كان يوطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. وقال صلى الله عليه وسلم: مسجد الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: مسجد الجماعة، وعند مريض أو في جنازة أو في بيته أو عند إمام مقصد يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. يعني إذا كان شغل بشيء من هذا ثم عاد إلى مسجده الذي اعتاده فإن الله جل وعلا يتبشبش إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر: إن للمساجد أوتادا والملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. إن للمسجد أوتادا، روادا يعتادون المسجد، فحالهم أن الملائكة تجالسهم، فإن فقدوه إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال عليه الصلاة والسلام: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفيد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة، فهذا جليس المسجد له هذه الخصال الثلاثة: إما أن يكون مستفيدا لعلم، أو يقول كلمة فيها حكمة ونفع، أو ينتظر رحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، إلى غير هذا من الفضائل الكثيرة والعديدة التي وردت في فضل المساجد وفي فضل بيوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا فهذه المساجد فيها أمور تشرع فيها، إما طلبا للفعل على سبيل الوجوب أو الاستحباب، أو إما أن تكون ثمة أمور تباح فيها، أو أن تكون تلك الأمور ممنوعة على التحريم أو على الكراهة. ولهذا نشير إلى بعض ما يتعلق بالمسجد أو بالمساجد مما يشرع أن يفعل أو مما يمنع من فعله. أول ذلك أن المساجد الواجب فيها إخلاص الدين لله عز وجل فيها، وهذا أصل الأصول. قال ربنا جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فالواجب أن تكون هذه المساجد لله سبحانه وتعالى، تبنى لله ويراد بها وجه الله، ويقام فيها الدين لله، ويقام التوحيد لله، ويخلص فيها لله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المساجد غير ذلك فإن هذا لا يشرع، بل قد يؤمر بهدمها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ناهيا هذه الأمة أن تبني القبور على المساجد. قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة كانت قد أتتها أم سلمة وأم حبيبة، فقالت وذكرت من حسنها وتصاوير فيها، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفي حديث آخر عن عائشة قالت: يحذر ما صنعوا. ولهذا قال أهل العلم أن القبر لا يجوز أن يكون داخل المسجد، ولا بد من إزالة أحدهما، فإن كان المسجد هو الأول وادخل فيه القبر لا بد من إخراج القبر، وإن كان القبر موجودا وبني عليه المسجد فلا بد من إزالة المسجد، لأن القبر من أعظم أسباب ووسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمساجد قائمة لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجعل القبر داخل المسجد ذريعة إلى أن يدعى القبر أو أن يتبرك به في الدعاء أو يتوسل به أو غير ذلك ما قال أهل العلم. ولهذا فأولوهما وجودا يزال الآخر، إن كان المسجد أولا ثم أدخل القبر أزيل القبر وأبدل مكان دفنه، وإذا كان القبر الأول وبني المسجد فإنه يزال المسجد. كذلك إذا بني المسجد لغرض غير الله سبحانه وتعالى ولم يرد به وجه الله كإرادة التفرقة بين المسلمين فإنه يهدم. ولهذا قال تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا بين المؤمنين وتفريقا وإرصادا بين المؤمنين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف إلى أن قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. هؤلاء المنافقون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو بنوا مسجدا وأرادوا أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا إعلاءه إعلاء لكلمة الله وإنما أرادوا التفريق بين المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام وكان خارجا لغزوة وسفرة قال إن عدت فإني أصلي فيه. فلما كان قافلا في الرجوع نزل عليه جبريل وأبلغه بوحي رب العالمين وأنزل عليه كلام الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ويحب المطهرين. أسس على التقوى يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه فهدم. فهذا أول أمر أن تكون المساجد مبنية لله ويراد بها وجه الله سبحانه وتعالى ويقول بها الإخلاص قائم لله عز وجل. ولهذا فلبناء المساجد أحكام، لا يبنى مسجد أمام مسجد إلا إذا احتيج إلى ذلك. أما المصليات الصغيرة التي تجعل في المدن أو الأحياء قصد أن يصلي أهل الحي فيها الجماعة ولا تفوتهم فهذه لا حرج فيها. أما مسجد جامع تقام فيه الجمعة والخطب المشروعة فإنه يكون مسجدا يكفي أهل البلدة. إذا ضاق المسجد على البلدة واحتاجوا إلى آخر جعلوا آخرا آخر، لكن بشرط أن لا يقصد به تفرقة كلمة المسلمين. المسجد مركز للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومنبر للتوجيه، وكم نور المسجد من قلوب الناس وأرشد الناس إلى ما فيه الخير. فينبغي المسجد أن يكون المسجد كذلك، أن يكون منبرا للدعوة إلى الله ومركزا لتعليم الناس ومركزا لنشر العلم بين الناس ومركزا للتربية وتزكية النفوس. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يراعى في المساجد وأن لا تهمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يقوم بكل ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن المسجد الحرام انطلق النداء النبوي وبدأ وكان بدء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مما نزل عليه بغار حراء، ثم كانت دعوته صلى الله عليه وسلم بمكة. مما ينبغي في المساجد نشير إلى يعني ما يتعلق بها إشارات خفيفة لضيق الوقت. مما يتعلق بالمساجد وجوب صيانتها وحفظها ورعايتها وتعاهد ذلك، وأن يتعاهد ذلك وأن تصان من كل ما فيه أذى ومن كل ما فيه قذر. وفي الحديث في الصحيحين أن أعرابيا أتى المسجد فدخل المسجد وبال في طائفة المسجد يعني في جانب، فزجره الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموه. فلما قضى بوله قال عليه الصلاة والسلام أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء بدلو فأمرهم فأهرقوه عليه. ثم نادى الأعرابي وقال إن هذه المساجد بيوت الله لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما هي حضر لذكر الله وقراءة القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام، فليست محل لإدخال النجاسات فيه والقاذورات، بل الواجب هو تطهيرها من النجاسة كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك كنس المساجد وتنظيفها وإزالة الأذى والقذر منها، وقد ذكرنا لكم حديث المرأة السوداء التي كانت تنظف وتقم المسجد وتتبع فيه الخرق والإيدام وما وقع لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرها فصلى عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن تمام صيانة المسجد صيانته من البزاق فيه أو النخامة أو التمخط، كما وقد قال صلى الله عليه وسلم البزاق، وفي رواية المخاط أو النخامة في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ورأى صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة فغضب حتى ظهر ذلك على وجهه، وقال إذا أراد أحدكم أن يمزق وهو في المسجد فلا يمزق عن يمينه ولا قبل وجهه، يعني القبلة، وليزل عن يساره أو بين قدميه. وأمر صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدفن هذه النخامة. النخامة في المسجد كفارة خطيئة وكفارتها دفنها. كانت مساجدهم بالرمال فتدفن إذا احتاج إلى ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد فليفعل هكذا، أي بين ثوبيه ويحكها حتى تزال. أما أن يتنخم أو أن يتنخط أو أن يبزق في المسجد فإن ذلك لا يصح ولا يجوز، بل هو خطيئة كما قال عليه الصلاة والسلام، وكفارتها إزالتها. كان قديما المساجد مفروشة بالرماء فتزال بدفنها، لكن الآن فيها السجاد أو البلاط، فليس الأمر بذلك سهل أو هين. ثم قد تيسرت في هذه الأزمنة المناديل، وهذا من سعة الله عز وجل على عباده. ومما يصان منه المسجد الرائحة الكريهة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذا الشجر الثوم البصل أو الكراث فلا يقربن مصلانا. إذا أكل بصلا أو ثوما وبقيت فيه الرائحة فإنه لا يأتي إلى المسجد، ويسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، لكن لا يجوز له أن يتعمد إذا جاء الأذان أكل البصل لكي لا يذهب، فهذا قد يأثم. أما إذا وقع أن أكل فالبصل رائحة البصل والثوم تمنعه من أن يأتي المسجد، قال عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال الصحابي كنا نطرحه في البقيع، يعني إذا جاء واحد في المسجد فيه هذا الرائحة يطرد ويذهب به إلى البقيع بعيدا عن المسجد. فتصان وتنزه المساجد من الرائحة الكريهة، وبصورة عامة تنزه من كل ما هو أذى للمسلم وللملائكة. قال عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا ينزه المسجد من اللغو ومن اللغط ومن رفع الصوت واللهو واللعب والعبث، ينزه المسجد من هذا، وينزه أيضا من الأصوات التي صارت تملأ المساجد وهي أصوات الجوالات، يأتي الواحد بالجوال وفيه جرس لا يحبه الله ولا يرضى، فيه المعازف، فيه الموسيقى، فالناس يصلون والموسيقى على رؤوسهم، وهل هذا شيء يرضى؟ وهل هذا شيء يفعل؟ لا ينبغي هذا. أولا لا يجوز أن تكون هذا الجرس من هذا الأمر، لأن الموسيقى والمعازف محرمة في دين الله جل وعلا، وهذا بالاتفاق، وهذا قول جمهور العلماء، وذاك ممن يخالف من المتأخرين، ممن يريدون أن يتكئوا على أي قول شاذ وجدوه في الكتب، بل إن بعضهم يصرح ويأتي إلى طلبة العلم وإلى من هو مختص بالعلم ومشتغل بالعلم يقول انظر انظر في الكتب لعلك تجد لنا قولا شاذا. فلا يفعل هذا إلا الشاذ. قول جمهور العلماء السابقين أن المعازف محرمة في دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يكون جرس جوالك كذا، ويكفيك أنك تأذي الملكان الذين هم على اليمين عن الشمال، تأذي الملكين الذين هم عن يمينك وشمال ممن يكتبون ما تقول وتفعل، هذا من الأذى لهم. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى الملائكة مما هو مخالف لشرع الله، مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس أو كلب أو جنوب، أي ممن عادته الجنابة ولا يتطهر منها عياذا بالله تعالى. ولا تدخل الملائكة بيت فيه جرس ناقوس النصارى أو كلب أو جنوب كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا تنزه المساجد من هذا. جوال فيه موسيقى، فيه غناء، فيه عزف، فيه وأنواع من أنواع الأغنية الغناء. وهذا المسكين تراه في الصلاة، نحن نصلي وجوال في جيبه يرن لا يوقفه، فما ندري والله هو خاشع مع القراءة ولا مع الموسيقى. إذا وقع أنا غفلت ولم توقف الجوال وردنا وأنت في الصلاة أوقفه، خرجوا من الجيب ووقفوا، هذه حركة يسيرة جائزة ما في إشكال. فلا يجوز أن يكون جرسه الموسيقى. وإذا دخلت المسجد اجعل هذا الجوال صامت، إذا نسي وصوت في الصلاة أخرجوا من جيبك ووقفوا، خرجوا من جيبك ووقفوا، وبس وقفوا. عندك حركتين فقط، حركتين تدخل إلى المحتوى وتوقف، هذه حركة يسيرة جائزة ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، جاءت الشاة تقطع الصلاة فتقدم إلى الشجرة ومرت خلفه لا حرج. وقال وأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد يصلي وأراد أن أحد يمر بين يديه يمنعه. فالحركة اليسيرة جائزة في الصلاة. فمما ينزه منه المساجد كذلك هذا الأمر الذي ذكرته. وينزه المسجد من الكلام الذي يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نتوقع إن شاء الله الأذان ثم نتم بعد ذلك بإذن الله تعالى. مما ينزه عنه المسجد كذلك الكلام الذي يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بأمور الدنيا، وكل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل أو يشغل بال المصلين ومن يعتادون المسجد. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إنشاد الضالة وعن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر ما رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، وما رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله لك لا أربح الله تجارتك. فالمساجد ليست لهذا أن يأتي واحد وينادي على صوت على صوته أو ينادي من وجد كذا من وجد كذا، فهذا يشغل المصلي يشغل الناس، وأيضا البيع والشراء في المسجد مما يشغل الناس كذلك. ومما ينزع عنه المسجد أيضا تناشد الأشعار المذمومة التي فيها كلام قبيح وغير جائز، أما ما كان من الشعر جائزا فإنه يصح قوله كما سيأتي ذكره أيضا لاحقا. كذلك تنزه المساجد عن النجاسات كما ذكرنا، وأيضا عن أذية المسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رجلا دخل المسجد وفي جنبه أسهم فقال أمسك علينا سلاحك، لأن هذا السهم الذي هو بجنبه قد يعني يجرح به من هو بجنبه أو من يمر عليه، فينزه المسجد من أن يأذي فيه المسلم وأخاه المسلم. وهذه الأذية المنهية عنها في المسجد تشمل الأذية الحسية والأذية المعنوية، وللأسف الشديد صرنا نسمع أو نرى أو نشاهد من يعتدي على أخيه المسلم ويؤذيه إما حسا وإما معنا في بيوت الله سبحانه وتعالى، فتخرج من فيه كلمة نابية مؤذية فيها سب أو شتم أو تنقص أو رمي بالباطل أو غير ذلك، هذا من الأذية التي لا يجوز أن يفعلها المسلم مع أخي المسلم. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، هذا كله غير جائز، فكيف إذا كان الأمر في المسجد وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. مما ينزه عنه المسجد أيضا اللعب والعبث، أما إذا كان هذا اللهو شيء مما يقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى التقوي على الأعمال المشروعة فإن ذلك جائز بشرطه، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من الحبشة أن يلعبوا بسهامهم وسيوفهم في المسجد، وهذا كان يوم العيد فصاروا يلعبون بسيوفهم وبعصيهم ويفعلون حركات هي فيها إعانة على التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى والتقوي على الجهاد في سبيل الله بشرطه ونحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يرقبهم، بل إن عائشة أرادت أن تنظر إليهم فطأطأ لها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت فوق ظهره وجعلت خدها عند خده وهي ترى إليهم عن بعد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اكتفيت؟ فتقول لا بعد يا رسول الله. قالت وما لي هم بالنظر إليهم لكن لأنظر مكانتي منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعاملة العظيمة بالمعروف بين الزوج وزوجته، وهذا مما نستفيده من حياته صلى الله عليه وسلم الزوجية وكيف كانت معاملته مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا النوع من اللهو أو من اللعب المخصوص بهذا القيد فأذن فيه أهل العلم. من الأمور التي تباح في المسجد ضرب الخيمة، جعل خيمة ومكان خاص لمريض أو لصاحب حاجة، كما جاء في قصة سعد بن معاذ لما أصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على خيبر فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له خيمة في المسجد يمرض فيها حتى يكون أقرب إليه عليه الصلاة والسلام ويطلع على أخباره ويراجع أمره. وهذا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام عليهم الرضوان. لهذا يستفاد من ذلك أن المسجد يجوز أن يجعل فيه أن يرتاح فيه في راحة أو إقامة أو نوم من تعب أو نحو ذلك، إذا كان احتيج إلى هذا فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. لكن إذا كان يخشى من ذلك أن تترتب أمور فيها مضرة فلا شك أنه ماذا؟ أن المصلحة في درء المضرة وذلك أولى، المصلحة في درء المفسدة، فإذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فتدرأ المفسدة ومما يدل على جواز النوم فيه قول ابن عمر: كنت رجلا عزبا فكنت أنام في المسجد. وكذلك قصة علي رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره فدخل على ابنته فاطمة قال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه كلام فخرج فلا أدري أين ذهب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بعلي نائم في المسجد وقد تغطى بندائه، فقال: قم يا أبا تراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يجوز في المسجد أن يستلقي وأن يضع قدما على أخرى، لا حرج في ذلك، فهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ونقل عن عمر وعثمان، بشرط أن لا يكون في ذلك إظهار للعورة، بشرط أن لا يكون في ذلك إظهار للعورة. كذلك مما يجوز ويباح في المساجد أن تغلق حماية لها ممن قد يؤذيها، إذا كان الظرف والحال والزمن يخشى فيه من الاعتداء أو من انتهاك حرمة المسجد من صبيان أو مجانين أو معتوهين، فلا حرج في أن تغلق من باب حفظها. وبعضهم كره ذلك ورآه منعا من ذكر الله في المساجد، واستدل بالآية: وما أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآية. لكن المصلحة هنا تقتضي أن يحاط وأن يحمى المسجد من الأذية فيه، فإذا خشي من ذلك كان يعرف بعض المجانين يرتادون المسجد يتغوطون فيه أو يبول فيه أو يتلف بعض ملافقه أو بعض الصبية يفعلون هذا أو بعض المعتوهين، ولم نجد حلا إلا أن يغلق في أوقات معينة يخشى من فعل هؤلاء، فإن ذلك يجوز فعله. مما يباح ويجوز أيضا في المساجد المخاصمة فيه طلبا للحقوق وإلزام الغريم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا في المسجد فخرج، فإذا أبي بن كعب وابن أبي حضرت يتناقشان في دين كان على ابن أبي حضرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال وأشار بيده: ضع شيئا واقضه دينه. فالتخاصم على دين يعني المنازعة وطلبه بحقه وإلزام الغريب بأن يدفع دينه إن وقع ذلك في المسجد دون خروج عن آدابه برفع صوت التشويش على الناس، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. ومما يجوز في المسجد أيضا رفع الصوت ما لم يتفاحش، خاصة بالعلم والتعليم والتعلم وتصحيح القراءة والتلاوة. ومما يجوز في المسجد أيضا كما ذكرنا سابقا إذا تخاصم اثنان يقضى بينهما، ومن ذلك القضاء في اللعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين متلاعنين زوج وزوجته وقضى بينهما في المسجد صلى الله عليه وسلم. ومما يجوز في المسجد أيضا ربط الأسير فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في المسجد وكان مشركا، وقد اختلف أهل العلم في المشرك هل يدخل المسجد أو لا يجوز له ذلك، على أقوال ثلاثة: منهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، والأظهر التوسط في هذا وهو أن يمنع من دخول المسجد الحرام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأما سائر المساجد الأخرى فإذا كان المصلحة في دخولهم طمعا في إسلامهم ونحو ذلك فإن ذلك جائز. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ربط ثمامة في سارية المسجد فمر عليه اليوم الأول وعرض عليه الإسلام فأبى، والثانية، وفي الثالثة قال صلى الله عليه وسلم فكوا قيده، ففكوا قيده وخرج ثمامة إلى قريب من المسجد فاغتسل ثم أتى المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مما يجوز أيضا في المساجد قراءة القرآن في المصاحف وتعليم العلم وتعليم التلاوة ونحو ذلك. وكذلك مما يجوز في المساجد بناء المطاهر، لكن هذه المطاهر الأفضل أن تكون بجانب المسجد فتجنب أن تكون داخل المسجد، والذي ينبغي أن يخرج من المسجد للمجيء إلى هذه المطاهر خاصة بيوت الخلاء، خاصة بيوت الخلاء، فهذا هو الأقرب والعلم عند الله. كذلك مما يؤذن ويجوز في المسجد فعله الأكل والشرب، لكن ينبغي أن يجنب تلويث المسجد، فإذا وضعت سفرة واحتاج إلى أن يأكل فأكل فلا حرج في ذلك. ويشرع أيضا فرش المساجد وتزيينها بما لا يلفت نظر المصلي، فإن زخرفة المساجد قد نهي عنه. وكذلك مما يجوز المسجد تنويرها بالمصاريح وإسراجها، وقد نقل أن عمر رضي الله عنه لما جعل أبي بن كعب يصلي بالناس صلاة التراويح جعل للمسجد سرجا، فنقل أن علي رضي الله عنه قال نورت مساجدنا نور الله قبرك يا ابن الخطاب. ومما يشرع أيضا في المساجد عمارتها وإحسان بنائها واختيار المكان المناسب لأهل الحي فيها، كأن يكون متوسطا وأن يكون المكان واسعا وأن يكون مربعا، لأن ذلك أحسن في اصطفاف وتحسين وإقامة الصفوف، وأن يكون للرجال مدخلا والمدخل وللنساء أيضا مدخل، كما يجوز أيضا الصرف عن المساجد وعمارتها وجعل الوقف عليها بأن يرجع فائدة ذلك التجارة وتلك المعاملة للمسجد لوضع وتحسين المرافق فيه، كجعل المكاتب وتخصيص أماكن للتدريس وللتعليم ونحو ذلك. نعم. ومما ينبغي أن ينزه عنه المسجد كذلك ينزه من إقامة الحدود فيه، ينزه من إقامة الحدود فيه. أما عقد النكاح فالأصل فيه الجواز، لكن تعمد ذلك لا ينبغي، وقد ورد في ذلك حديث لا يصح، حديث ضعيف يرغب فيه أن يعقد النكاح في المسجد ولا يثبت في ذلك شيء، فدعوى استحباب هذا لا دليل عليه، فإن وقع من غير قصد فهو جائز، أما أن يتعمد فهذا لا دليل عليه. وأيضا ينزه المسجد من جعل القبور فيه كما ذكرنا. وأيضا مما يذكر في المسجد هل يجوز أن تدخل الحائض المسجد أو هل يجوز أن يدخل الجنب المسجد، هذا فيه خلاف بين أهل العلم وأكثرهم على المنع، ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن ذلك جائز ولا حرج فيه إذا احتاجت الحائض خاصة لتعلم أو حضور دروس التعلم، خاصة إذا كانت مواظبة على ذلك فذلك جائز لا ولا حرج فيه. وقد ذكرنا لكم حديث المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد وكانت تبيت فيه كذلك. وأيضا الجنب إذا احتاج إلى أن يمر أو شيء من المسجد فلا حرج أن يدخل، وإن كان ينبغي له أن يبادر إلى الاغتسال. مما ينزه عنه المسجد أيضا العبث كالجري أو كلام يعني سوقي شارعي أو فرقعة الأصابع، وبعض الناس يفرقع أصابعه حتى في الصلاة إذا قام، هذا مما ينبغي أن ينزه عنه المسجد. وينزه أيضا من العبث بجسمه أو بشيء من ذلك. وينزه المسجد من المجانين والمعتوهين خاصة إذا كان يتلفون بعض المرافق. وأما الصبية فإن كان مميزا فيدخل المسجد لا حرج، ودون التمييز ينبغي أن يراعى وأن يهتم به خشية أن ينجس المسجد ببوله أو رائطه أو نحو ذلك. وقد جاء في السنة ما يدل على إدخال الصبي المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه سجد فأعطانا السجود، ثم أخبر الصحابة أن الحسن أو الحسين ركب فوق ظهره فلم يرد أن يستعجل أن يعجل عليه، فانتظر حتى نزل ثم أتى رفع عليه الصلاة والسلام رأسه. فهذا فيه دخول الصبي المسجد. قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وكان غلاما كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطولها فأختصر فيها أو أتجاوز فيها عندما أسمع بكاء الصبي، بكاء الصبي. فهذا دليل على أنه كان يدخل المسجد. لكن ينبغي عدم غير المميز الذي لا يفقه ولا يفهم أمور النجاسات أن يعني يكون لأهله به عناية شديدة. مما ينبغي أن ينزه منه المسجد أيضا كثرة الزخرفة، كثرة الزخرفة والنقوش، فإن ذلك مما جاء النهي عنه، مما جاء النهي عنه. وينزه المسجد أيضا بكثرة الجدال واللغط، وأيضا تشبيك الأصابع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ثم أنزل المسجد فلا يفعل هكذا، إذا كان قاصد المسجد أو ينتظر الصلاة. أما بعد الصلاة فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث له وهو في المسجد بعد الصلاة: المسلم أخو المسلم، أو المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. قال راوي: وشبك بين أصابعه. وشبك ماذا؟ بين أصابعه. ومما ينبغي اهتمامه في المسجد كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. والحاصل إذا أتى الإنسان المسجد فينبغي أن يتوضأ في بيته، وليأتي بالسكينة والطمأنينة، وليجعل قدومه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل فليدخل بيمناه، وليقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم ليأتي حيث ينتهي به المجلس فليصلي ركعتين، ثم ليتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى. لا يبيع ولا يشتري، لا ينشد ضالة، لا يطلب ضالة، لا يرفع صوتا، لا يتحدث حديث الدنيا، لا يتخطى الرقاب، لا ينازع غيره في المكان، لا يحجز المكان ويذهب إلى مكان بعيد ثم يعود، فإن ذلك لا ينبغي. وإن كان المسألة فيها تفصيل لأهل العلم، لا يضيق على غيره في الصف ولا في المسجد، لا يمر بين يدي المصلي، لا يبزق ولا يتنخم عن يمينه ولا عن بين يديه في قبلته. فكل هذا مما ينبغي أن ينزه عنه. فهذا يعني خلاصة ما أردت أن أذكره، وإن كان قد اختصرناه اختصارا وجاوزنا الوقت بنحو 3 دقائق، والعذر عند الكرام مقبول، والله تعالى أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، ونسأله تبارك وتعالى أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل به، كما نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يثبتنا على الحق. ونسأله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء كل من كان متسببا في هذا اللقاء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يثيب إخواننا الحاضرين وأن يثيبنا جميعا، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.